بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الشيخ الأوحد للإنتاج الإسلامي يقدم إصدارها الجديد خادم إليك بصوت الرادود الحسيني يعقوب القرين، إدارة الإنتاج حسن الشويكر، هندسة الصوت حسام يسري وعبد الله مبارك وسيد ناصر شرف، للشاعر الأديب محب العترة وخادم إليك لحسن الشويكر، إخراج حسن الشويكر.